قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، والناقض جمع ناقض، أو النواقض جمع ناقض، وهو المبطل والمفسد الذي إذا طرأ على الشيء أبطله وأفسده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي لا تكونوا كالتي أفسدت غزلها وأبطلت غزلها من بعد قوة، من بعد قوة أرجعته إلى الضعف وإلى الإبطال. ومعنى الناقض هنا نواقض الإسلام، أي ما يأتي على دين العبد ويفسده ويبطله عليه. فإذا فعل العبد شيئا من هذه النواقض التي ستذكر فهو يفسد بفعلها دينه، فينتقل من ملة الإسلام إلى حيز الكفر والعياذ بالله. فهذا معناه، فنواقض الإسلام إذا فعل الإنسان منها شيئا أفسد وأبطل إسلامه، فهي في الحال كنواقض الوضوء، أي من حيث الإبطال، فنواقض الوضوء تبطل وضوء العبد. إذا حصل ناقض من النواقض الوضوء فسد وضوءه، فيحتاج إلى أن يجدد ذلك الوضوء وأن يأتي بوضوء غير الوضوء الذي هو فاسد بسبب الناقض. وكذلك نواقض الإسلام إذا فعلها الشخص أفسدت عليه إسلامه، كالحال في نواقض الوضوء، فإن من فعلها بطل وضوءه ولزمه إعادته، وكذلك هذا الناقض. وذكر المصنف 10 نواقض وهي أكثر من ذلك، ولكن المصنف رحمه الله ذكر أخطرها وأعظمها وأكثرها وقوعا، وما اتفق عليه العلماء ذكره هنا، وإلا هي أكثر من هذه 10، واقتصر الشيخ على هذه 10 لأنها تعتبر أهم النواقض وأعظم النواقض وأكثرها وقوعا، وكذلك اتفق العلماء عليها أنها نواقض الإسلام، وما فيه خلاف بين أهل العلم أنها نواقض للإسلام. وبعض أهل العلم أوصلها إلى 90 ناقضا، وبعضهم أوصلها إلى 400 ناقض، ومرجعها هذه 10 التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فبعضهم توسع في النواقض حتى أوصلها إلى 90، وآخرون أوصلوها إلى 400 ناقض، والشيخ اقتصر على ما سمعت، على ما هو أعظم وأخطر وأكثر وضوعا من الناس، وكذلك على ما اتفق عليه العلماء. وقد تعرض العلماء لهذه المسألة، أي مسألة نواقض الإسلام، في كتبهم، فلا تكاد تجد كتابا من كتب الفقه إلا وفيه باب يتعلق بالمرتدين، باب المرتدين، باب أحكام المرتدين، ويذكرون النواقض تحت هذا الباب. وهذه التسمية جميلة من الشيخ رحمه الله، نواقض الإسلام، وما أظنه سبق إليها، ما أظنه سبق إلى هذه التسمية الجميلة نواقض الإسلام. أخذها من نواقض إيش؟ من نواقض الوضوء، فهذه مفسدات الإسلام، وتلك مفسدات الوضوء، وتلك مفسدات الوضوء. فالشيخ له عبارات جميلة، منها هذه العبارة: نواقض الإسلام، ولا شك أنها تنقض الإسلام وتذهب إسلام العبد إذا صدرت من العبد بالشروط المعلومة. طيب، قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، وهذه النواقض كما تقدم معك من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يقف عليها وأن يعرف هذه النواقض ليكون على حذر منها حتى لا يقع فيها، فإن الشخص إذا عرف الشر اجتنبه، ولا سيما من كان من أهل الخير، إذا عرف الشر فإنه يجتنب هذا الشر. فالشخص يعرف هذه النواقض ويحرص على معرفتها، فهي من الأهمية، من الخطورة والأهمية بمكان، لأنها تبطل عليك إسلامك وتنقض عليك إسلامك تماما، تأتي عليه من أساسه وتذهبه. فالشخص ينبغي أن يعرف ذلك، وهي تسمى عند بعضهم بأسباب الردة، بأسباب الردة، سواء قلت نواقض الإسلام أو قلت أسباب الردة، فالحاصل أن هذه النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله من الخطورة والأهمية بمكان، لأنها كما سمعت تأتي على الإسلام وتذهبه ولا تبقيه لصاحبه. والله سبحانه وتعالى قد حذر من الردة، قد حذر العباد من الردة، فالردة مثبتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إنكارها، لأن بعض أهل الإرجاء ينكر شيء اسمه ردة، فمن قال لا إله إلا الله يفعل ما شاء من المعاصي، يقترف ما شاء من المعاصي، فإنه لا يرتد أحد عن الإسلام يقول لا إله إلا الله، وهذا لا يجوز، هذا فيه إنكار للآيات المصرحة بأن الردة حاصلة، بأن الردة حاصلة، والله يقول ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ويقول من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك أيضا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهذه أدلة فيها إثبات الردة وأن الردة حاصلة. والذين قاتلهم أبو بكر من يسمون أولئك؟ يسمون بإيش؟ يسمون بأهل الردة، يسمون بأهل الردة، فالردة ثابتة وحصلت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ارتد جم غفير من العرب، ارتد جم غفير من العرب وتصدى لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان يناقش عمر رضي الله تعالى عنه يناقش في هذا المسألة، كيف يا أبو بكر نقاتل الناس يقولوا لا إله إلا الله؟ فأجابه أبو بكر الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم إيش، أو عناقا، لو منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم عليه. قال عمر بعد ذلك ما رأيت إلا أن الله شرح صدره أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأجمع الصحابة على قتال أهل الردة، ما في أحد بعد ذلك أبدا في نفسه شيء من هذا القتال، كلهم صدورهم منشرحة لقتال أهل الردة، لأنهم انتقلوا عن الإسلام بسبب ناقض من نواقض الإسلام قام عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز إنكار الردة، كما يقول شيخنا حفظه الله إنكار الردة ردة، وصدق والله إنكار الردة ردة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث ردة فيه ولا ما فيه ردة؟ فيه ردة، من بدل دينه فاقتلوه. معاذ بن جبل أبى أن ينزل من على حماره الذي كان يركبه لما جاء يزور أخاه أبا موسى رضي الله تعالى عنه، فأبى أن ينزل، قال ما هذا الرجل الذي هو مكبل في السلاسل، ما هذا الرجل؟ قال هذا رجل ارتد عن دينه، قال والله لا أنزل من على حماري حتى يقتل، حتى يقتل، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، فضربوا عنقه ما خرج عن حماره حتى ضرب عنق ذلك المرتد. فنعم، فباب الردة معلوم، فإذا كان جماعة ينبغي لولي الأمر أن يقاتلهم، وإن كان واحدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل، فإن كانت جماعة مرتدة يقاتلهم ولي الأمر بعد طبعا النصح وبيان الحجة لهم، فإن لجوا في هذا يقاتلهم ولي الأمر على هذه الردة، وإن كان واحدا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه ردة، من بدل دينه فاقتلوه. فالردة ثابتة بالكتاب وبالسنة ولا يجوز إنكارها، والردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام، الردة عن الإسلام معناها الرجوع عن إيش؟ عن الإسلام. والمرتد هو إيش؟ الذي كفر به بالإسلام، المرتد هو الكافر بدين الله سبحانه وتعالى، يقال له مرتد، من كفر بعد إسلامه فهو مرتد. وردته إما أن تكون بالقول أو بالفعل أو بالشك، فالردة لا تكون على شيء واحد فحسب، فالردة قد تكون بالاعتقاد وقد تكون بالشك وقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. فهذه أربعة أمور تكون بها الردة. فالردة بالاعتقاد كان يعتقد أن غير الله ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، هذا اعتقاد ولا معتقاد؟ أو أن غير الله يخلق، أن غير الله يخلق ويرزق الرزق المطلق، هذه ردة والعياذ بالله. والردة بالقول سب الله وسب رسوله وسب دين الإسلام، هذه ردة بالقول. والردة بالفعل السجود للأصنام، الذي يسجد للصنم مرتد من ليس مرتد، هذا حكم عام مرتد والعياذ بالله. والردة بالشك كان يشك في وجوب الصلاة أو يشك في وجوب الزكاة أو غير ذلك من الأمور التي علمت بالضرورة من الإسلام أنها واجبة وهو يشك في وجوبها، ما أدري هي واجبة الصلاة ولا ما هي واجبة، الزكاة واجبة ولا ما هي واجبة، إلى آخر ذلك، الزنا محرم ولا ما هو محرم، الربا محرم، وهون ما نأتي على بعض المسائل الفرعية في الربا، لا أصل الربا، الربا محرم ولا ما هو محرم، الخمر شربه محرم ولا ما هو محرم، هذا شاك ولا ما هو شاك، في أمور معلومة من الدين بالضرورة. فالذي يشك في شيء مما علم من الدين بالضرورة فهو كافر. فمن شك في وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج وغير ذلك من الأمور التي هي واجبة فإنه يكفر. ومن شك في بعض المحرمات المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة يعني تحريمها فإنه يكفر. الذي يشك في شرب الخمر أنه حرام كافر، وكذلك أيضا في الربا أنه حرام كافر، في الزنا والسرقة كافر، ولا يشك بكفره، ولا ينبغي أن يتردد شخص بكفره من كان حاله ما سمعته. فإذا الردة تكون بالاعتقاد وبالشك وبالقول وبالفعل كما سمعت في هذه الأمثلة التي ذكرت. طيب، قال رحمه الله: وَالْأَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَعْتَذِرُونَ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. هذا رد من أين أنواع؟ بالقول، هذه رد بالقول، أحسنت. قال رحمه الله: انتهينا من هذا الكلام على هذه المقدمة. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، سندخل في الأصل، سندخل في الأصل. قال رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للغبر. هذا الناقض الأول وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم ذنب عصي به ربنا سبحانه وتعالى، وهو أشد النواقض عن الإسلام وأشدها جرما والعياذ بالله. فلذلك قدمه الشيخ رحمه الله على غيره من النواقض، قدم هذا الناقض لأنه يعتبر من أقبح النواقض ومن أشد النواقض، وكذلك من أعظم بل أعظم الذنوب على الإطلاق التي عصي بها ربنا سبحانه وتعالى، كما يقول ابن بطال: لا إثم أعظم من الشرك، لا إثم أعظم من الشرك. والحافظ يقول رحمه الله: الشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي. فنعم، الشرك أبغض إلى الله سبحانه وتعالى من جميع المعاصي، وهو في اللغة مأخوذ من المشاركة والاشتراك، فهذا معنى الشرك من حيث اللغة، مأخوذ من المشاركة ومن الاشتراك، أشركه في كذا شاركه في كذا. وأما في الاصطلاح فهو جعل شريك لله في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته، وهذا أشمل تعريف للشرك، هذا أشمل تعريف للشرك إن شاء الله، هو جعل شريك لله في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته. وقيل هو مساواة غير الخالق بالخالق فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. وقيل هو صرف العبادة لغير الله لكن أجمعها ما سمعته، أجمعها ما ذكر جعل شريك لله في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته. وسيأتي الكلام على ذلك، أي الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية والشرك في الأسماء والصفات، سيأتي ممثلا له إن شاء الله. لكن المقصود هنا هو معرفة الشرك، ما هو الشرك لغة واصطلاحا؟ فهو في اللغة مأخوذ من الاشتراك والمشاركة، وفي الاصطلاح جعل لله أو جعل لله شريك في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فقال الشيخ: الشرك في عبادة الله. ما هي العبادة حتى نعرف هذا الشرك؟ فلن عرفنا الشرك، فما هي هذه العبادة التي يشرك فيها العبد بالله سبحانه وتعالى؟ العبادة أجمع تعريف لها إن شاء الله، وأحسن تعريف لها هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو اسم جامع أو هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. هذا أحسن ما قيل في العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مثال الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة، الأقوال الظاهرة مثل الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا قول ظاهر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ومن ذلك أيضا من الأفعال الظاهرة: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الصدقة، هذه كلها أفعال إيش؟ ظاهرة، أليس كذلك؟ فالشهادتان قول ظاهر، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح والتحميد والتهليل، هذه كلها أقوال ظاهرة يحبها الله ويرضاها. وكذلك الأفعال الظاهرة كالصلاة وكالصيام وكالحج وكالصدقة والزكاة وغيرها من الأفعال وصلة الرحم، هذه كلها عبادات وهي أفعال ظاهرة كما ترى يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فهي من جانب العبادة. وكذلك أيضا قوله رحمه الله أقوال باطنة، لأنه يقول ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، عرفنا الأقوال الظاهرة والأعمال إيش؟ الظاهرة. وكذلك أيضا الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه كلها أعمال إيش؟ وأقوال ظاهرة، هذه كلها أقوال ظاهرة. ومن الأعمال الغسل باطنة معذرة، هذه كلها أعمال باطنة وأقوال باطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ذلك. ومن الأعمال الباطنة أيضا من الأعمال الباطنة التوكل والرجاء والخوف والمحبة والرهبة، هذه كلها أعمال لكنها أعمال إيش؟ باطنة، فهي عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا الأعمال الباطنة مثالها ما سمعتم لإيمان بالله وملائكته وكتبه، وكذلك من التوكل والخوف والرجاء والمحبة، فهذه كلها أعمال باطنة. فمن يعيد هذه الفائدة تعريف العبادة مع شرحها؟ ما هو تعريف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثال الأعمال الظاهرة: الصلاة والصوم والحج إلى آخر ذلك. وأيضا الشهادتان أقوال ظاهرة. ومثال إعادة الأعمال الباطنة، الأقوال الباطنة: الإيمان بالله وملائكته. وكذلك الأعمال الباطنة أيضا مثاله عمل باطني، وإن كنت يا أبا عبد الله صلحك الله نية أحسنت، لكن أيزد لا أنت معني إذا كنت سامح. الخوف والتوكل والرجاء والمحبة، هذه كلها أعمال باطنة. هذا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي. وأما التعريف في اللغة، تعريف العبادة في اللغة، فهي الذل والخضوع، يقال بعير معبد أي مذلل للركوب، أي مذلل للركوب، ويقال طريق معبد أي أنه ممهد قد وطئته الأقدام. فهذا تعريفها في اللغة، ففي اللغة بمعنى الذل والخضوع في اللغة. ومنه يقال بعير معبد أي أنه مذلل للركوب، وكذلك طريق معبد أي أنه ممهد قد وطئته الأقدام. والعبادة أركانها ثلاثة، أركانها ثلاثة: كمال الخوف وكمال المحبة وكمال الرجاء. هذه أركان هذه العبادة: كمال الخوف وكمال المحبة وكمال الرجاء. فلا يصلح إلا باجتماعها، لا تصلح العبادة إلا باجتماع هذه الثلاثة. لا بد من كمال الخوف، والذين آمنوا أشد من كمال المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك أيضا كمال الخوف، يخافون ربهم. وكذلك أيضا كمال الرجاء، فلا بد من هذا. طيب، هذا بالنسبة لقول الشيخ الشرك في عبادة الله. وقد سمعت أن الشرك من أعظم المعاصي، بل أعظم المعاصي على الإطلاق، التي عصي بها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك أخذ الله على نفسه أن لا يغفر للمشرك، أخذ الله على نفسه سبحانه أن لا يغفر للمشرك، كما استدل الشيخ بقوله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يكفره الله سبحانه وتعالى، ولا يكفره شيء من أنواع المكفرات المعروفة. فالذنوب جلها عدا الشرك والكفر بالله تحت مشيئة الله، وتحت أيضا وكذلك تكفرها الطاعات الأخرى، تكفرها الطاعات الأخرى. وأما الشرك والكفر بالله هذا لا يدخل تحت مشيئة الله، ولا يكفره الله سبحانه وتعالى بشيء من المكفرات. فما هو أعظم الظلم؟ الشرك بالله أيضا أعظم الظلم، كما أنه أعظم المعاصي فهو أعظم الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى. ها، وش الدليل؟ لا، ما هو ذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالظلم المقصود به ما جاء في قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أعظم المعاصي وكذلك أعظم الذنوب، فلا ذنب أعظم من الشرك، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ذكر سؤالا آخر: أي الذنب أعظم بعد هذا؟ فهذا هو العظيم، أعظم الذنوب الشرك بالله جل جلاله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب، وذكر الشيخ أيضا الآية الأخرى التي فيها أن المشرك لا يدخل الجنة، وأن الجنة عليه حرام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك الجنة عليه حرام، فلا يدخل الجنة أبدا. والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر كما سيأتي في التقسيم. وكذلك أيضا الشرك محبط لجميع الأعمال، فمهما عمل الشخص من الأعمال فإنها لا تنفعه، فالشرك يحبطها جميعا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا مشركا مات في الجاهلية، يطعم الطعام وينصر المظلوم، وله من أعمال البر الشيء الكثير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعه ذلك؟ سألت عن هذا الحال، رجل يطعم الطعام وينصر مظلوم وأعمال البر كثيرة، كيف حال هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعه ذلك؟ إنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو ما آمن بالله سبحانه وتعالى، ولا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولا كذلك أيضا قال هذه الكلمة، وهذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لعله، لكن ما قال هذه الكلمة: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فما نفعته تلك الأعمال العظيمة الجليلة التي كان يقوم بها. فالحاصل أن الشرك لا ينفع منه عمل، والشرك محبط الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والمشرك حلال الدم والمال إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى من أهل الذمة والعهد، وإلا المشرك حلال الدم، وكذلك أيضا حلال المال. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. واقتلوا المشركين، هذا شاهدنا، واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فنعم، فالمشرك حلال الدم، وكذلك أيضا حلال المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإذا لم يقل ذلك وأشرك بالله في هذه الكلمة، لا يحرم ماله ولا دمه، لا يحرم ماله ولا دمه. والحاصل أن الشرك وأن أهل الشرك حلال الدم، وكذلك أيضا حلال المال المشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، وأما بالنسبة لتقسيم الشرك فهو معلوم عندكم، ينقسم إلى قسمين. الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا التقسيم معلوم. والشرك المقصود هنا الذي ذكره الشيخ هو الشرك الأكبر، هو الذي يحبط الأعمال ويكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما كونه في الربوبية كادعاء أن هناك من يرزق الرزق المطلق من دون الله سبحانه وتعالى، أو ادعاء أن هناك من يحيي ومن يميت من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك في إيش؟ في الربوبية، الذي يدعي أن هناك خالقا ورازقا ومحيا ومميتا من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك بالله جل جلاله أو مع الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك في الربوبية. وأما الشرك في الألوهية كدعاء غير الله جل جلاله، هذا شرك في الألوهية، وكذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأيضا كذلك الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كله شرك في الألوهية. وأما الشرك في الأسماء والصفات كالدعاء أن هناك من يعلم الغيب، فهذا شرك في الأسماء والصفات، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. فالذي يقول بأن هناك من يعلم الغيب فهذا مشرك في الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من يقول بأن هناك من يرحم رحمة كرحمة الله سبحانه وتعالى ويدخل الناس الجنة، وأن هناك من يغفر كمغفرة الله سبحانه وتعالى، فهذا مشرك في الأسماء والصفات، الذي يزعم أن هناك من يغفر كمغفرة الله ويدخل الناس الجنة. وكذلك من يزعم أن هناك من يرحم رحمة كرحمة الله جل جلاله، فهذا أيضا مشرك الأسماء والصفات. ومن الشرك بالأسماء والصفات التسمية بالأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، كأن يسمي بعض الناس بعض أولاده بالرحمن، يسميه بالرحمن، فهذا شرك الأسماء والصفات، هذا شرك بالأسماء. أو يسمي بعض أولاده بالقدوس كذلك، أو يسميه بالله، سبحان الله، يسميه بهذا الاسم العظيم، يسميه الله، فهذا شرك في الأسماء والصفات. فهذا من الشرك في الأسماء والصفات، التسمية بالأسماء الخاصة لله سبحانه وتعالى، التسمية بالأسماء الخاصة من الشرك بالله في الأسماء والصفات. لأن أسماء الله على ثلاثة أقسام: أسماء خاصة لا يجوز التسمي بها، وأسماء ليست خاصة يشترك فيها الخالق والمخلوق يجوز التسمي بها مع الفوات طبعا في الحقيقة، مع الفوات في الحقيقة، فإنه قد يسمى الشخص برحيم ويسمى أيضا كذلك بإيش؟ بعزيز، يسمى برحيم ويسمى بعزيز مع الفوات الرحمة التي بينهما. ليس الرحيم كالرحيم، ليس الرحيم كالرحيم، فالخالق رحمته واسعة جل جلاله وليس كمثل شيء في صفاته، فهذا لا بأس. وهناك من الأسماء من لا يجوز التسمي بها إذا نظر إلى معناها الحقيقي، إذا نظر إلى المعنى فإنه لا ينبغي أن يتسمى بها الشخص، كما جاء في حديث أبي شريح أنه كان يكنى بأبي الحكم، فغير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنية فقال أنت أبو شريح، قال من أكبر أولادك؟ قال شريح، قال فإذا أنت أبو شريح، لأنه كان ينظر إلى المعنى، الناس يتحاكمون إليه يتحاكمون إليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتغيير، إذا كان يراعى فيها هذا المعنى فينبغي أن يراعى، ينبغي أن يلغى إلى غيره. وإلا بعضهم ربما يقسمها إلى قسمين، أسماء خاصة وأسماء غير خاصة مشتركة، أسماء خاصة وأسماء مشتركة، والأمر في ذلك سهل. فالحاصل أن الشرك الأكبر، وهذه فائدة تحفظ، يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات. فما هو مثال الشرك في الربوبية؟ ادعى أن هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى، وأن هناك محي ومميت إلى آخر، ورازق رزقا مطلقا، فهذا شرك بالله جل جلاله. أو أن هناك من يدبر الكون مع الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك في الربوبية إذا ادعي ذلك، أن هناك من يدبر الكون مع الله جل جلاله، فهذا كفر بالله وشرك في الربوبية. شرك في الأسماء في الألوهية يعني الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك الدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك أيضا الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالألوهية. شرك بالأسماء والصفات أبو عمر كمن يدعي أنه يعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى عالم الغيب. نعم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. نعم، أن هناك من يرحمك رحمة الله، هذا الشرك بالأسماء والصفات. أو نعم يسوي في التسمية، يسمي بالأسماء الخاصة، فهذا شرك في الأسماء، هذا شرك في الأسماء. هذا هو حاصل درسنا اليوم، بقي تتم إن شاء الله في وقت آخر، بقي تتم سيأتي الكلام على الشرك الأصغر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.